بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا هو الدرس 15 من دروس شرح المقدمة الجزرية، ومع درس مهم من هذه الدروس، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. وكما تعلمون أن كثيرا من كتب التجويد المعاصرة تبدأ بها، وللعناية بها يعني مع البدود أفردها الجمزوري بتحفة الأطفال، وقال إيش عن شيخنا المهيذ الكماني، أرجو يعني في النون والتنوين والمدود، خصص يعني منظومته بالنون والتنوين والمدود. أحكام النون الساكنة والتنوين، قال الناظم رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. طبعا قبل أن نتكلم عن النون الساكنة والتنوين وأحكامهما، هناك مقدمة ينبغي أن نذكرها عن التنوين. التنوين هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد، نون ساكنة زائدة لغير توكيد، تلحق آخر الاسم لفظا في الوصل لا وقفا ولا خطا. أما قل مثلا غفور رحيم عليم حكيم، أو غفورا رحيما عليم حكيم، أو قوي، خلينا من غير الأسماء الحسنى في اللغة، مثلا مجتهد مجد نشيط وهكذا. فهذه النون الساكنة، هذا التنوين هو عبارة عن نون ساكنة لفظا فقط، وتكون في الوصل. أقول عليم حكيم، عليم وحكيم كلتاهما مضمومة يعني منوتان بالضم، لكن الأولى ظهرت لماذا؟ لأنها موصولة عليم حكيم، لكن الثانية اختفت من اللفظ لأنها وقف عليها. فالتنوين هو نون ساكنة لفظا في الوصل، لا تأتي لا وقفا ولا خطا، لا وقفا ولا خطا، يعني قلت عليم حكيم، سميع عليم، غفور رحيم، غفور رحيم، فتظهر في حال الوصل ولا تكتب، ولا تكتب، فهي يعني تماثل النون الساكنة في بعض الأحكام وتفارقها في بعض الأحكام، تماثلها في أنها نون ساكنة لفظا، لكن تفارقها أنها لا تكتب ولا تثبت إلا في حال الإيش؟ الوصل فقط. أما النون الساكنة فهي تثبت لفظا وخطا ووقفا. مما يفارق بين النون الساكنة والتنوين أيضا أن النون الساكنة والتنوين أن التنوين لا يأتي إلا في الأسماء. واحد يعني متعمق في النحو يقول لا بيجي في الأفعال، أيوة بيجي في الأفعال بس نادر جدا. هو الأصل أن يأتي التنوين من إيه؟ في الأسماء، بالجر والتنوين والندى وأل وإيش ومستدن للإيش تعريف حصل اللي هو بيت الألفين. فمن علامات الاسم التي نعرف بها الاسم التنوين. أما ما جاء أحيانا في بعض الأفعال مثلا لنسفع ولا يكون، فإن الذي أتى في هاتين الكلمتين فالتنوين يفارق النون الساكنة في بعض أحكامه، يفارق النون الساكنة في بعض أحكامه. فذكر ذكرنا بعضا من الفروق، وقلنا من ضمن الفروق أن النون التنوين لا يلحق الأفعال ولا الحروف، يلحق الأفعال قليلا جدا أو نادرا، وهو الذي يسمونه تنوين الترنم، تنوين الترنم، ولا يكون غالبا إلا في الشعر، ولا يكون غالبا إلا في الشعر، وفي الشعر يعني اللي هو الغنائي. أما بالنسبة لعموم الأفعال لا يأتي فيها، لا يأتي فيها. طيب، قال: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. في بعضهم اعترض على قول الناظم رحمه الله وحكم تنوين ونون، قال إنه هو لم يذكر النون الساكنة، يعني ما قال النون ساكنة، وهو يعني في خالد الأزهري قاله في شرحه، قال السلطان ملا في رده عليه: قلت هو معلوم من قرينة قوله وحكم تنوين، لأن التنوين هو عبارة عن إيش؟ نون ساكنة، فلما قال وحكم تنوين ونون، إذن هو يقصد هنا إيش؟ النون الساكنة، لأنهما مشتركان في الحكم. طيب، قال: أحكام النون الساكنة على الأشهر كما قرره الناظم هنا أربعة: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. لماذا نقول على الأشهر؟ هل بعضهم جعلها ثلاثة وبعضهم جعلها خمسة وبعضهم جعلها عشرة يعني مثلا ولا إيش؟ نعم، بعضهم قال إن أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة. ماذا حذف؟ حذف القلب وألحقه بالإخفاء، لأنه أصلا في الأخير والقلب عند الباب كذا الإخفاء لدى باقي الحروف، ألحق القلب بالإيش؟ بالإخفاء، قال هو أصلا إخفاء بالإخفاء، فحذف حكم. بعضهم جعلها خمسة، كيف؟ زادوا نقص. أيوة، الإدغام قسمين، فجعل إظهار إدغام بغنة، إظهار غير غنة، قلب إخفاء. لكن المشهور وهو الذي عليه عامة المصنفين هو أنها أربعة أحكام، كما قال هنا: وحكم تنوين ونون يلفى. يلفى يعني يوجد، يوجد إظهار إدغام وقلب إخفى. لما نيجي نقرأ المنظومات خاصة لابد من مراعاة ما يتعلق بالنقل والتحقيق، وهذا لأنه هذا إذا قرأته كده بدون مراعاة هذا يختل المنظومة، لا تختل المنظومة، لا تكون شعرا وإنما تكون ماذا تكون؟ تكون شيئا سيئا. فلذلك هنا يقول إظهار إدغام، ما ينفع تقول إظهار إدغام وقلب إخفى مثلا، تقول في الأخير وتظهر في الأول، لا، هي إظهار إدغام وقلب إخفى. طبعا في الأول أسقط الواو هم يقولون مع حذف العاطف، وهذا معتاد في اللغة، يعني قد يأتي عطف مع حذف العاطف، إظهار إدغام. طب واحد يقول طب وليش حط الواو عن أنه احتاجها في في في وزن البيت، كلهم جابهم بدون الايه، بدون الواو، حذف العاطف في الثلاثه، لكن احتاج اليها في اقامه وزن البيت عند وقلب، وهذا طبعا من قوانين العروض. من الذي انشا علم العروض يا اخوه؟ الخليل ابن احمد. الخليل ابن احمد هذا له عده اولويات في العلوم، وهو الذي أنشأ علم العروض وأنشأ علم القافية، يعني هو أول من أنشأ. طبعا العروض موجود والقافية موجودة، يعني العرب تكلموا بأشعار الجاهلين قبل أن يولد الخليل بألف سنة، بس يعني هو الذي قنن القوانين ونظم، كما النحو مثلا، النحو العرب كانت تتكلم، ما انتظرت النحاة حتى يأتوا وبعدين يتكلموا، ساكتين لحد ما يجوا النحاة ويقاعدون قواعدهم. كذلك التجويد نفس الشيء، التجويد القرآن قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة على وفق قراءته صلى الله عليه وسلم. لكن الأحكام جاءت بعد ذلك، الأحكام والقوانين جاءت بعد ذلك. قال بدأ بالحكم الأول. لماذا بدأ بالإظهار؟ قال فعند حلق عند حرف الحلق أظهر. بدأ بالإظهار لأن الإظهار هو الأصل. يعني لما نأتي بحرف الطبيعي، أما قل باء تاء عين فاء غين ميم نون، أي حرف من الحروف الأصل فيه إيش؟ أن يظهر. الأصل فيه أن يظهر. وثنى بالإدغام لأنه ضد الإظهار المتقدم، والشيء يحمل على ضده. ثم ذكر القلب لأنه نوع من الإدغام، بعضهم يجعله نوعا من الإدغام وبعضهم يجعله نوعا من الإخفاء، والأشهر هو الثاني. ثم ذكر الإخفاء حفظا للإحصاء، ولأنه حالة بين الإظهار والإدغام. قال فعند حرف الحلق، الحلق في كم حرف؟ حرف واحد؟ ها؟ ها؟ واحد؟ ستة؟ طيب كيف قال حرف؟ يلا أيها اللغويون. هذا يسمى الجنس، يسمى الجنس. أما كما في الرجل، الرجل هذا يعني قد يحتمل أن أقصد هذا الرجل الذي أمامي، وقد يحتمل أي رجل. فعند حرف الحلق الحلق كلها الستة. قال عبد الدائم الأزهري رحمه الله حرف بالإفراد كما ضبطناه عن الناظم آخرا أراد به الجنس، أي عند حروف الحلق. قال فعند حرف الحلق أظهر، يعني أمر الناظم بإظهار النون الساكنة والتنوين، أي إخراجهما من مخرجهما من غير غنة مستطالة إذا جاء بعدهما حرف من حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والإظهار هو النطق بالحرف، إظهار أي حرف كما ذكره صاحب الموضح عبد الوهاب القرطبي، هو النطق بالحرف من إخراجه موقفا جميع صفاته. أما قل منها أنعم من خير، عليما حكيما، عليم خبير، فأنا نطقت بالحرف من مخرجه، لم ينتقل إلى أدغم في شيء ولا أخفي عند شيء، وأيضا موفى جميع صفاته. حروف الحلق طبعا هو لم يذكرها هنا يعني اعتمادا على شهرتها، وقد جمع الشاطبي رحمه الله حروف الحلق حروف الحلق في أوائل هذا البيت، عند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، يعني الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وجمعها ابن القاصح في قوله أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي هاك علما حازه غير خاسر، وهي نفس الحروف، الحرف الأول من هذه الكلمة. من أمثلة النون ينأون ينهون، من علم، من حسنة، من خير، من غل، عذاب أليم، هذا بالنسبة للنون، وهذه التنوين، عذاب أليم، جرف هار، حقيق على أو علي على قراءة نافع، عليم حكيم، عفوا غفورا، عليما خبيرا. ينبغي حين نقرأ بالإظهار أن يعني لا نتلبث كثيرا عند الحرف فتأتي في غنة مستطالة، يعني يقول من علم من علم هكذا، لا، من علم، من حسنة، من خير، فلا تطول، لأن تطول يعني تطلع بدل أصل الغنة يطلع فيها إيش؟ غنة كاملة. من حسنة، من خير، من غل، فينبغي أن يراعى عدم التطويل عند الحرف المظهر. هكذا أنعمت منها الأنهار عليما خبيرا، عفوا غفورا، ما تقول عفوا غفورا، عليما خبيرا. إظهار، إظهار نعم، بس أنت طولت فأصبح في غنة زيادة ما هي مطلوبة. لعلنا نكمل ما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.